إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، روى أهل التفسير في قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، عن قتادة رضي الله عنه قال: إن موسى لما أخذ الألواح قال: اللهم إني أجد في الألواح أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فاللهم اجعلهم أمتي. فقال الله تعالى له: تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق السابقون لدخول الجنة، فاللهم اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. ثم قال: اللهم إني أجد في الألواح أمة إذا أتى أحدهم حسنة كتبت له فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا لم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له سيئة واحدة، فاللهم اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. فقال موسى: اللهم إني أجد في الألواح أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم، وكان في من كان قبلهم يتصدق الرجل بصدقة فإذا قبلت بعث الله نارا فالتهمتها، وإذا ردت تركت صدقته للطيور والسباع لتأكلها، فاللهم اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال موسى: اللهم إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول ويؤمنون بالكتاب الآخر ويحاربون الضلالة حتى يحارب آخرهم الأعور الكذاب، فاللهم اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أجد في الألواح أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: فبلغنا أن موسى نبذ الألواح وقال: رب اجعلني من أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن لا يفوتنا أن ما نعنيه في الخيرية وأن خيرية هذه الأمة إنما كانت مستمدة من خير هذه الأمة من محمد عليه الصلاة والسلام. لا خير في رجل في هذه الأمة إلا إذا استمد خيره من بركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا خير في عبادة ولا في صلاة ولا في صيام ولا في ذكر ولا في حج ولا في زكاة ولا في أمر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر إن لم يكن ذلك تابعاً لما فعله أحمد عليه الصلاة والسلام. فكل ما أعطانا الله تعالى ووهبنا إياه من الخيرية إنما كانت ببركة صاحب الخير الأول في هذه الأمة، ببركة سيد هذه الأمة، ببركة دعوة خير هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، بل وخير الناس أجمعين، بل وخير مخلوقات الله تعالى أجمعين. لولا نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرف أحدنا الخير كيف يكون، ولا ميز أحدنا الحق من الباطل، ولا عرف الأسود من الأبيض. لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكان من تعرفون من الأخيار لم يكونوا هم الأخيار الذين تعرفونهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكان تاجرا من قريش. لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب راعي إبل الخطاب. لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكان عثمان ثريا من قريش، ولكان علي راعي غنم شاعرا من قريش، ولكان الحسن والحسين صبيين يلعبان في فناء دارهما رضي الله عنهما. ما عرف أحد في هذه الأمة خيرا إلا وكان خيره مستمدا من خير محمد صلى الله عليه وسلم. تالله لأن تكون خيطا في ثوبه عليه الصلاة والسلام، أو أن تكون شسعا في نعله عليه الصلاة والسلام، خير لك من أن تكون سيدا مطاعا في غيره من الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنكم أتباع خير الناس عليه الصلاة والسلام. أوحى الله إلى عيسى عليه صلوات الله وسلامه فقال: يا عيسى، إني سأبعث من بعدك أمة إذا أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإذا أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم، يعني الحلم والعلم فيهم ليسوا مجبولين عليهم، يعني لم يخلق معهم، ولا حلم ولا علم. فقال عيسى: كيف يكون لهم هذا ولا حلم ولا علم؟ فقال الله: أعطيهم من حلمي وعلمي. وإنما كان ذلك عطاء من الله سبحانه وتعالى، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة عما سواها من الأمم أنه أحل لها غنائم أعدائها. ولقد كان من كان قبلنا إذا ما غنموا من عدوهم تركوها للسباع والطيور، وتركوها للنيران، ولا يحل لأحد منهم أن يأكل ذرة من غنيمة عدوه. قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم، أي له ولمن بعده من أمته صلوات الله وسلامه عليه. مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة أن ربنا تبارك وتعالى جعل الأرض كلها لهم مسجداً وطهوراً، فأينما أدركت أحدنا الصلاة في أي مكان من بقاع الأرض من شرقها أو من غربها حل له أن يصلي فيها، وحل له أن يتطهر منها، فإن لم يجد الماء فالصعيد الطيب طهور من لا طهور له، وما كان هذا إلا لفرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأي فرد من غيرها لا يحل له هذا. ولقد كان من كان قبلنا إذا ما أدركته الصلاة ولم يكن في معبده أو كنيسته أو صومعته فلا يجوز له أن يصلي، بركة من الله وفضل، والله يختص برحمته من يشاء. مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة أنه وضع عنهم الإصر والأغلال التي كانت على من كان من قبلهم، وهذه الآثار والأغلال إنما كانت تقيد الناس من قبل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت ثقيلة على كواهلهم، فوضع الله عز وجل عنا هذه الآثار ووضع عنا هذه الأغلال ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. كان الصيام في من كان قبلنا عن الطعام والكلام، فإذا صام أحدهم فلا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب ولا أن يتكلم، فرفع الله عنا الكلام وأبقى لنا صيام الطعام. كان من دين من كان قبلنا أن المرأة إذا حاضت فلا يجوز لها أن يقترب منها ولا أن تآكل ولا أن تجالس ولا أن يكون الإنسان قريبا منها، فرفع الله عز وجل عنا هذا وأبقى حرمة الجماع فقط لا غير. كان ممن كان قبلنا إذا ما كان الإنسان على معصية وذنب من الذنوب يجد كفارة معصيته على بابه في صباح اليوم التالي، فيخرج فيجد الكفارة التي ينبغي أن يكفرها حتى يغفر الله ذنبه. وأما هذه الأمة فلك أن تقول من فورك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فيرفع الله الذنب وكأنه لا ذنب لك، وما هذا إلا لهذه الأمة على نبينا الصلاة والسلام. ولقد كان في دين من كان قبلنا أن الإنسان إذا ما أتاه بول على ثوبه لا يحل له تطهيره إلا أن يقص المكان الذي نجس بالبول، وأما نحن فقد جعل الله لنا الماء طهورا، لك أن تنظف وأن تطهر بولك ونجاستك أينما كانت، وما هذا إلا لهذه الأمة خصيصا. ولقد اختص الله عز وجل هذه الأمة من رفع هذه الآثار والأغلال أنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما تكلم به نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا ما كان إلا لهذه الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما تحدث به نفسها حتى يتكلموا أو يعملوا به. لما أنزل الله عز وجل قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أتتنا التي لا نطيق، يعني من منا لا يحدث نفسه بالباطل، فإن كان الله محاسبنا على ما نكلم به أنفسنا هلكنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقولون كما كان من كان قبلكم سمعنا وعصينا؟ قالوا: لا، بل نقول سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا، أي حكاية عن لسان المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله قد فعلت، وما كان ذلك إلا لهذه الأمة المرحومة المعصومة على صاحبها وسيدها الصلاة والسلام. مما اختص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة أنه هداهم إلى اليوم الذي يعظمه الله تبارك وتعالى وما هدى أحدا قبلها أبدا. فعظم الله تبارك وتعالى في أيامه يوم الجمعة لأنه اليوم الذي ختم فيه الخلق، وكان اليوم الذي خلق فيه آدم، وكان اليوم الذي أدخل فيه الجنة وأهبط فيه إلى الأرض، وهو اليوم الذي يقيم الله به الساعة، وما من دابة إلا وتصيخ يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة. ما عرف أحد فضل هذا اليوم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضل اليهود فزادوا يوما فعظموا السبت، وضل النصارى فزادوا يومين فعظموا الأحد. واختص الله فضل هذا اليوم على هذه الأمة المعصومة المرحومة. مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة قط، ولا يمكن أن يكون فيها اجتماع، أي أن يجتمع علماؤها وأكابرها في العلم على أمر لا يرضي الله عز وجل أبدا. فما اجتمع عليه أهل علم هذه الأمة في أي عصر من الأعصار كان لله رضا قطعا وجزما، وما قالوا إنه حق فهو حق قطعا وجزما، حتى ولو لم يرد في ذلك وحي نعرفه، فإننا نعرف أن هذه الأمة لا تجتمع كلها على ضلالة أبدا، ولا يجمع الله عز وجل كلمتها جميعا على أمر لا يرضيه أبدا. كان ذلك خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في الأمم التي سبقتها أبدا. وقف يوما نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فوجد الصحابة خلفه يقفون بصفوف معوجة، وكان رص الصفوف لم ينزل من ربنا بعد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكم خلفي عزين، يعني يقف أحدكم ذات اليمين ويقف أحدكم ذات الشمال. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون صفوفكم كما تصف الملائكة عند ربهم سبحانه وتعالى؟ فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ما عرفت أمة قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصفون في الصف. وهذه الصفوف إنما كانت صفوف الملائكة عند الله، تصف ملائكة الرحمن في السماوات كما يصف المسلمون في المساجد، وما كان هذا لأحد من قبلهم قط. ولما علمهم الله تعالى كيف يصفون ويرصون صفوفهم، إنما كان ذلك إشعارا لهم أنه لن يسبح الله أحد كما يسبحه المسلمون. فكلما كان رص الصفوف أعظم، كلما كان تسبيحهم إلى الله أرجى، وكلما كانوا أقرب إلى طاعة ربهم سبحانه وتعالى. قال الله عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أي إنا لنحن الصافون، فبالتالي نحن الذين نسبح الله أكثر من أي من مخلوقاته. فكذلك لما رصت صفوف المسلمين كما ترص صفوف الملائكة، كان تسبيحهم يشبه تسبيح الملائكة، وما كان ذلك لأحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كل ما تقدم ذكره إنما كان في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب بعد نبيه عليه الصلاة والسلام ينسحب على من بعده من المؤمنين، قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. كل ما سمعتموه إنما كان فضل الله على أمته في الدنيا، إلا أن الله عز وجل ادخر لهذه الأمة فضلا في الآخرة لا تعرفه أمة بعدهم أبدا، ولم تعرفه أمة قبلهم أبدا. قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل هذه الأمة، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وللآخرة خير لنا من الأولى، كما كانت الآخرة خيرا لنبينا صلى الله عليه وسلم من الأولى. فماذا أعد الله تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ يوم القيامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول من يحشر بين يدي الله، وأول من يحاسب بين يدي الله، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب، كما قال عليه الصلاة والسلام: 70,000 يدخلون الجنة من أمتي بغير حساب. فهم السباقون في كل شيء، ولو كانوا في الأمم آخرهم خلقا ووجودا، وزمنهم آخر الأزمان، لكن الله عز وجل قدمهم على غيرهم من الأمم في الدنيا، ثم كانوا السباقين يوم القيامة. تأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بعلامات لا يعرفها إلا نبيهم عليه الصلاة والسلام. مر يوما عليه صلوات الله وسلامه بقبر فقال لهم: أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فقال: وددت لو أني ألقى إخواني، أو وددنا لو أننا نلقى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، يعني أنتم لكم ميزة عليهم أنكم صحبتموني، لكن إخواننا الذين يأتون ولم يروني. فقالوا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ إذا رأيت هؤلاء الذين لم تر وجوههم في الدنيا قبل أن تموت، وكانوا من أمتك الذين شهدوا من بعدك أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف تعرفهم؟ قال: يأتونني على الحوض يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. نأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تعالى ألا يحرمناها أبدا، نأتيه غرا محجلين، والأغر هو صاحب البياض في جبهته، والمحجل هو صاحب البياض في أطرافه. وهذه هي الأعضاء التي نغسلها في الوضوء، نتوضأ بها في الدنيا لتضيء لنا يوم القيامة بين يدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نأتيه يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وما يأتيه أحد من أمته أغر محجل أبدا. نكون يوم القيامة شهداء على الناس، يدعى يوم القيامة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فيقال له: هل بلغت قومك يا نوح؟ فيقول نوح: نعم، بلغت رسالات ربي. فيسأل قومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ من يشهد لك أنك بلغت رسالات ربك؟ والله شهيد على كل شيء، من يشهد لك من مخلوقات الله؟ فيقول نوح: محمد وأمته. عليه الصلاة والسلام: محمد وأمته يشهدون أني بلغت رسالات ربي. فاللهم إنا نشهدك أننا نشهد أن نوحا والأنبياء بلغوا رسالات ربهم وما قصروا فيها أبدا. نشهد على هذا في الدنيا، ونشهد إن شاء الله يوم القيامة. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، منهم من يأتي ومعه الرجل، ومنهم من يأتي ومعه الرجلان، ومنهم من يأتي وليس معه أحد. هذا من يشهد له أنه بلغ رسالة الله؟ لا يشهد له أحد إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويشهد محمد صلى الله عليه وسلم على ما شهدت به أمته. قال صلى الله عليه وسلم لما روى لنا هذا الحديث، قال: اقرأوا إن شئتم، وكنتم شهداء على الناس، وكان الرسول عليكم شهيدا. مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة المعصومة المرحومة يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما بين أصحابه فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ربع أهل الجنة، ونحن لا نمثل شيئا بالنسبة العددية لمن قبلنا من الأمم، فنحن كنا في آخر الزمان، وكنا قريبا من الساعة أكثر من غيرنا بكثير. قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا وزاد تكبيرهم. قال: فإني أسأل الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. هذا كان في حديث أول، جاء الحديث الثاني فنسخ الأول فقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم 80 صفا، وباقي الأمم 40. فزدنا على شطر أهل الجنة ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. 80 صفا من 120 صفا يوم القيامة صفوف أهل الجنة، وما كنا في الزمن إلا في آخر الزمان، وما كنا في العدد إلا أقلهم عددا، وما كنا في الأعمار إلا أقلهم أعمارا. قال عليه الصلاة والسلام مبينا بركة أعمارنا وزماننا على من سبقنا من الأمم، قال: إنما مثلكم ومثل الأمم التي سبقتكم كمثل ما بين العصر والمغرب. عمل اليهود من أول النهار إلى منتصفه، أي إلى الظهر، على قيراط قيراط، وعمل النصارى من منتصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط، فجئتم أنتم فعملتم من بعد العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين. فاعترض اليهود وقالوا: كيف يكون عندك أمة يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا؟ فقال الله: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، ذلك فضلي أوتيه من أشاء، عمل قليل وأجر كبير، وإن شئت فانظر إلى ليلة القدر. أكبر دليل على ما وهبنا الله عز وجل إياه، عمل لساعة أو لبضع ساعة يغني عنك 83 سنة وأربعة أشهر من العمل، وما ذلك إلا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.